بسم الله الرحمن الرحيم. يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب إذ أرسلنا إليهم قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن والشمس تجري لمستقر لها

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اليوم نختم على إِنَّا كل شيء.